عاقب به بني إسرائيل من ضرب الذلة والمسكنة والغضب، بين سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا، وأن المؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله. فهذه مناسبة الآية لما قبلها، أنه لما قال وباء بغضب من الله، ذلك بأنهم بين أن من آمن منهم وعمل صالحا فإنه لا يضيع الله، فإن الله لا يضيع أجره. فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قوله إن الذين آمنوا ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، هل الإيمان الثاني هو الأول وأنه كان بالأول مطلقا ثم بين بقوله بالله واليوم الآخر، أو أن الأول يراد به الإيمان المقيد، يعني إن الذين آمنوا عام بما يجب الإيمان به، ويكون قوله من آمن بالله واليوم الآخر قيدا في قوله والذين هادوا والنصارى والصابئين، وعلى هذا فلا يكون فيه تكرار، لا يكون فيه تكرار. فيه خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن قوله من آمن بالله واليوم الآخر ومنع قوله إن الذين آمنوا، ولكن الصحيح أن الله تعالى ذكر خمسة أصناف: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أربعة. من آمن هذا عائد على قوله الذين هادوا والنصارى والصابئين، ويكون المراد بالذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، ويكون المراد بالذين هادوا اليهود أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، والصابئين اختلف فيهم على عدة أقوال. فمنهم من يقول إن الصابئين فرقة من النصارى، ومنهم من يقول إنهم فرقة من اليهود، ومنهم من يقول إنهم فرقة من المجوس، ومنهم من يقول إنهم أمة مستقلة تدين بدين خاص بها، ومنهم من يقول إنهم من لا دين لهم، من كانوا على الفطرة ما يتدينون بدين، نعم، ولكنهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر صار لهم هذا الأمر، وهذا هو الأقرب. ولهذا سمت قريش النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج عن دين قومه. فالصابئون ليسوا فرقة من اليهود والنصارى، بل هم أمة مستقلة، وذلك لأن الأصل في العطف التغاير جنسا ونوعا. ثم نقول إن الصابئ معناها الخارج عن الدين اللغة العربية، فهؤلاء قوم لا يدينون بدين على فطرتهم. هؤلاء إذا أرسلت إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر يؤجرون، أو لا أجر لهم لأنهم كانوا صابئين يؤجرون. ولهذا أن نقول اليهود لا يذمون لأنهم يهود، والنصارى لا يذم لأنهم نصراني، لكن إذا آمنوا فلهم أجرهم من آمن بالله واليوم الآخر. فيكون ذكر الله أربعة أصناف: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. والصابئين هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني الأصناف الثلاثة التي غير المؤمنين، من آمن بالله واليوم الآخر فإن الله لا يضيع أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم أي ثوابهم. وسمى الله تعالى الثواب أجرا لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به، كالتزام الأجير بدفع الأجرة، كالتزام المستأجر بدفع الأجرة لمن؟ للأجير. نعم. إن عندما قلنا إن الذين آمنوا من أمة محمد. نعم. فإذا رجعناها من أمة محمد. نعم. كيف نقول عندما ختم الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن منهم بالله؟ أي من آمن هذا خاصة بالذين هادوا. يعني بالثلاث الأصناف مو بالأربعة؟ لا مو بالأربعة. مو بالأربعة في الأصناف الثلاثة فقط. نعم. قيل أنهم مجوس. لا فرقة منهم. من مجوس. إيه نعم. مهم بالمجوس. ولهذا ذكرهم الله في سورة الحج مع المجوس. وهنا سنكمل الآية ونرجع إلى المقارنة بينها وبين سورة الحج. أما يكون سورة الحج إن شاء الله. نعم. المعايد على الأربعة كلهم. لا يقول إنجل ذكرنا منهم من يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من الآخر إنه عائد على الجميع، فهو بالنسبة للثلاثة واضح إنه لابد من قيد من آمن بالله من الآخر، واضح. لكن بالنسبة للأولين يقولون بالنسبة للأولين إذا جعلناه عائد على الأربعة يصير قوله آمنوا مجمل، ومن آمن بالله من الآخر مفصل أو مبين، مفصل مبين، فيكون من آمن بالأول من الآخر عائد على قوله إن الذين آمنوا، لكن على وجه التبيين والتفصيل، على وجه التبيين والتفصيل. أما إذا قلنا إن الذين آمنوا قسم مستقل، ومن آمن هذه بدل من الذين هادوا والصابئين هو النصارى والصابئين، فلا إشكال، فلا إشكال. وقلنا أن الأصل في الكلام الأرجح أن قوله من آمن يعود على الأصناف الثلاثة، لأن الأصل في الكلام التأسيس، والإيمان إذا أطلق فالمراد به الإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وغير ذلك. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم، هذه كفالة من الله عز وجل وضمان والتزام بهذا الأجر. أجر مو ضايع ما يدرى منه عنده، معلوم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الهم إيش مما يستقبل، والحزن الغم على ما فات، هذا فرق بينهم. ولهذا يقال لمن أصيب بمصيبة حزن ولا خاف؟ حزن. ويقال لمن يستقبل أمرا مرعدا أو مروعا يقال خاف. إذن الخوف الهم مما يستقبل، والحزن الغم مما فات، يهتم الإنسان بسبب ما فات عليه من محبوب أو حصل له من مكروه. الغم. نعم. ما قيل أنه في الحاضر؟ لا، الغم على المستقبل. الهم هو اللي يكون في الحاضر والمستقبل، هممت بالشيء وألقيت همتي به. أما الغم فهو عبارة عن شيء يطبق على القلب فيهتم به مما مضى، الغم مما مضى، والهم لما استقر. طيب، وقوله لا خوف عليهم من كل ما يخاف في المستقبل، من عذاب القبر وعذاب النار وغير ذلك. ولا هم يحزنون على ما مضى من الدنيا، لأن الكافر يحزن على ما مضى من الدنيا ويتحسر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يأتيكم عذاب ضعف وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا حزن، تحزن وتحسر. فهم ما يحزنون على ما مضى، لأنهم قد اغتنموه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون من أمر مستقبل، كما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر بني إسرائيل بأمر أخذه عليه، فقال وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق العهد الثقيل، العهد الثقيل المؤكد، وسمي بذلك من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به المأسور، الحبل الذي يشد المأسور يسمى وثاق. قال الله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق أو الوثاق. نعم، فالميثاق هو العهد الثقيل، نعم، الذي يؤخذ على الإنسان، مأخوذ منين؟ من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الأسير فيربطه. أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقكم أي فوق رؤوسكم، لكنه مباشرة فوق الطور، هو الجبل المعروف، رفعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما تهاونوا بطاعة الله سبحانه وتعالى إنذارا لهم، وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوه يعني اقبلوه وعملوا به بقوة. وش المراد بالقوة هنا؟ الحزم والإرادة، الحزم والتنفيذ، يعني معناه بقوة أي بحزم وتنفيذ وتطبيق. نعم، وش ضده؟ ضده أن الإنسان يأخذه أخذا ضعيفا متساهلا، فالمعنى خذوه أخذا مصحوبا بقوة. ولهذا نعتبر أن نلبى في قول بقوة للمصاحبة، والقوة الحزم والنشاط، وضده الكسل والتراخي. خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله ما آتيناكم أي أعطيناكم منين؟ من التوراة، من الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب، يعني خذوا هذا الكتاب التوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم بقوة. واذكروا ما فيه، يعني لا تهملوا شيئا منه. وقوله ما فيه، ما اسم موصول يفيد العموم، إذن كل ما فيه اذكروه واعملوا به، رحمك الله، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعل هذه معناها التعديل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل. فالأخذ بهذا الميثاق، بهذا الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى على وجه القوة، وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى، لأن الطاعات يجر بعضها بعضا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالطاعات يجر بعضها بعضا، لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان طعمها نشط وابتغى طاعة أخرى، ويتغذى قلبه كل ما تغذى من هذه الطاعة رغب في طاعة أخرى. وبالعكس المعاصي توجب وحشة بين العبد وبين الله عز وجل، ونفورا والعياذ بالله، ويجر المعاصي بعضها بعضا. ولهذا سبق لنا أن الله قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بآيات غير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، إذن وجه كون سبب الأخذ بكتاب الله، كون الأخذ بكتاب الله سببا للتقوى، وجه ذلك أن الطاعات يجر بعضها بعضا، لأن الإنسان إذا ذاق طعمها ووصلت إلى قلبه اشتهاها وطلبها وصار يتقدم، مثل طالب العلم إذا أدرك العلم ونال منه شيئا تجده يعني يكون نهي. ولهذا قال بعض العلماء طالبان منهومان، طالب الدنيا وطالب العلم، وكذلك بالحقيقة طالب العبادة، فإنه دائما مشغوف أو نعم مشغوف من العبادة لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك بعد هذا الإنذار وكون الجبل فوقهم في ذلك الوقت خضعوا وخشعوا، قال الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. هم في تلك الساعة هرعوا إلى السجود وسجدوا، ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه. ولهذا يقال إن سجود اليهود إلى هذه الأمة وهو سجود مائل، سجد يسجد ولكن رافع إحدى عينيه، نعم. وقالوا إن هذا السجود سجدنا لله سبحانه وتعالى على وجه التخويف فلا نزال نسجد به، فكان هذا سجوده، هذا هو سجود اليهود، يعتبرونه قربة. وفي الحقيقة أن له نظيرا في هذه الأمة وهو الكسوف، فإن الكسوف في الحقيقة خروج عن العادة الطبيعية، والقمر يحول بين الأرض وبين الشمس أو الأرض تحول بين الشمس والقمر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يخوف فيهما عباده. فالله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل جعل آية الإنذار أعظم من هذه الأمة، لأن هذه الأمة أقرب إلى قبول الحق والخوف من بني إسرائيل، فيخافون بهذا الكسوف. لكن بني إسرائيل ما يخافون بهذا الكسوف، ما يهبهم إلا جبل يعرفونه رفع فوقهم كأنه ظل. ومع الأسف أننا الآن فينا من شابه اليهود في هذه المسألة، وصاروا لا يتعظون بالكسوف، ما يتعظون إلا إذا رفعت الجبال فوق رؤوسهم، نعم والعياذ بالله. ولا في الواجب أن يعرف الإنسان وش اللي أخرج هذا عن مجراه الطبيعي إلى أن صار بهذا الوضع. لو اجتمع العالم كلهم على أن يكسف الشمس أو يكسف القمر ما استطاع، فما الذي أخرجه إلا الله سبحانه وتعالى لأجل الإنذار والتخويف، لأجل الإنذار والتخويف. وعلى قول من يقول بدوران الأرض، يقولون إن حركة الأرض هي التي اختلت، فما يدرى لعل هذه الحركة هذا الاختلال اللي حصل بها يؤدي إلى دمارها، إلى دمارها وإلى خسوف وزلازل أعظم، نعم. فإذا يجب علينا أن نخاف، يجب علينا أن نخاف. فعلى كل حال أقول إن هذا التخويف العلوي كما كان في بني إسرائيل كان في هذه الأمة. قال يقول الله عز وجل ثم توليتم من بعد ذلك، ترى حسن نام يا آدم، حسن نمت قم غسل ويك إنسان شاطر. ثم توليتم من بعد ذلك، توليتم يعني أعرضتم وأدبرتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك. المشار إليه إيش؟ رفع الجبل، نعم رفعنا فوقكم الطور. بعد هذه الإنابة وقت رفع الطور توليتم ولم تذكروها، ما ذكرتم أن الذي خوفكم بهذا الجبل أنه قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل شرابة مبتدا وخبرهم محذوف وجوبا كما قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني ولولا فضل الله عليكم موجود نعم وإنما وجب حذفه اكتفاء بجواب لولا يعني قوله لكنتم هذا جواب لولا لكنتم من الخاسرين قول فضل الله عليكم ورحمته ما هذا ما نوع هذا الفضل والرحمة هو إرسال الرسل والنبيين إلى بني إسرائيل بعد رفع الطور فإن الله ما تركهم بل أرسل إليهم الرسل قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إذن فضل الله هنا بأي شيء بإرسال الرسل الذي هو مقتضى رحمته لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن الخلق لا يستقلون بمعرفة عبادة الله سبحانه وتعالى فلهذا أرسل إليهم الرسل يرشدونهم ويبينون لهم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين اللام هذه واقعة في جواب لولا لكنتم من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة لأن أخسر الناس هم الكفار ما استفادوا من دنياهم ولا من آخرهم إذن ففي هذا إثبات يعني أن الله تفضل على بني إسرائيل ورحمهم شوبه في إرسال الرسل الذين يذكرونهم ويعظونهم ليرجعوا إلى الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قوله لقد اللام موطئة للقسم وعلى هذا فالجملة محمد مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم مقدر واللام مقدر القسم مقدر واللام مقدر يعني ولقد أصله والله لقد ولقد علمتم الذين اعتدوا علمتم علم يقين وعرفتموهم معرفة تامة الذين اعتدوا منكم الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل واعتدوا بمعنى تجاوزوا الحدود وطغوا وقولوا في السبت أي في حكم يوم السبت وهو معروف اليوم الذي بعد الجمعة وهذا اليوم كان الله تبارك وتعالى حرم فيه العمل على بني إسرائيل وحرم عليهم صيد السمك في ذلك اليوم لأجل يتفرعوا للعبادة لأنهم هم الذين اختاروا أن يكون يوم الجمعة لهم يوم السبت فكان لهم يوم السبت هذا اليوم الذي اختاروه لأنفسهم حرم الله عليهم في العمل وصيد السمك ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بما حرمه عليهم فيسره لهم في ذلك اليوم تيسيرا بالغا فكان السمك إذا كان يوم السبت